بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومه فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم تحشرون. واتقوا الله ولموا أنكم يبحرون. ومن الناس من يجبك قلوب حياة الدنيا ويشير ظالما في قلبه فهو أهد الخصام، وإذا تولى تعرف نبي يجد فيها ويحرك ويحرك على النفس، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل اتق الله أخذت العزة به بأهدو جهنم ولبئس مهاد. ومن الناس من يشير نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشير نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا بسم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا بسم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن جاءكم بما جاءكم بينات اعلموا أن الله عزيز حكيم، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلى آياتها الله في ظلال الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. فبني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فقهم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين اتقوا فقهم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يرزق، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة بعث الله نبيين يمشين مذنبين، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فاختلف فيه الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من حق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الله الذين آمنوا واختلفوا فيه من حق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن كل جنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الأسى والضراء والذل حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه، حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فلوالدي والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما أفعلوا من خير فإن الله به عليم، وما أفعلوا من خير فإن الله به عليم، وما أفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فلوالدي والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما أفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم أنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشيء الحرام القتال فيه، والقتال فيه كبير، وحب عن سبيل الله وكفر به ونسجه حرام وإدخال أيهم وأكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزال من القاتل منكم حتى يردوا ما أتيكم إن تطاعوا، ومن يفعل منكم عن دينه فإن تزوج كافر مولاك أو يتخلاهم في الدنيا والآخرة، مولاك أصحاب النار فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تذكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم فإخوانكم، والله يعلم المسلم المصلح، وإن شاء الله لعن لكم، إن الله عزيز حكيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المسلم المصلح، وإن شاء الله لعن لكم، إن الله عزيز حكيم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تؤمنوا من خير من مشركات ربكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ربكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يذكرون. ويسألونك عن المحيض قل أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإن تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، إن الله يحب، إن الله يحب التوابين ويحب، ويحب المطهرين. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم وأنى شئتم فقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فلا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم، والله غفور حليم. الذين يؤمنون بالنساء ضرب شعبا جسور فإفاء فإن الله الرحيم وإن هذا الطلاق فإن الله سميع عليم فإفاء فإن الله الرحيم وإن هذا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات نفسها بأبوشين ذلك ذكره ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في أحاله إلا يكون يؤمن إن كنا يؤمن بالله يؤمن بالآخر أو قلت لنا أخوي ربنا في ذلك إرادوا إصلاحا فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم أطلق مرتان فإنساكم بالمعروف وتسريح بالإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخافا أن لا يقيما حدود الله فأشركم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيهم سببه تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له المد احتاجا كاذبا غيره فإن طلقها فلا زنا عليهما يطلقها أيضا لا يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا أطلقتم النساء فلا تزالون ماسكون للمعروف أو تسرحون للمعروف ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا ومن يتعدى ذلك فقد ضل ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من كتاب وحكمة يعظكم به واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من كتاب وحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا أطلقتم النساء فنازلهن فلا تقتلوهن عليك نازل أهلهن إذا تظاهروا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا سرنا أولى لهم حولين كامل نائم في نوال أجلس مغلاعة فعلى المولود يا ويسقون نوبي فدون المعروف لا تقول له نفسه بالله وسعى لا تضار واردة بولدها لا تضار واردة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد في ذلك فإن رأى الله خصام وتراضي مما وتساوي فلا جناح عليها وإذا أرتموا أن تصدعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم آتكم بالمعروف إذا سلمتم آتكم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تفعلون بصير واتقوا الله واعلموا أن الله بما تفعلون بصير واتقوا الله واعلموا أن الله بما تفعلون بصير الذين يتقون منكم لولا الباب الذي تردون به ابوسينا الباب تردون الاصغر فاذا بان هذا لو نفعلها جناح عليكم فيما بان به ابوسينا بالمعروف والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما ارتم به من خطه النساء او فتوا في ابوسكم علم الله انكم تذكرونهن ولكن لا تواعدون سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تهموا قبلك ان يحتاجوا الكتاب واجله اعلموا ان الله يعلم ما في ابوسكم حلال واعلموا ان الله غفور حليم واعلموا ان الله يعلم ما في ابوسكم حلال واعلموا ان الله غفور حليم واعلموا ان الله غفور حليم واعلموا ان الله يعلم ما في ابوسكم حلال واعلموا ان الله غفور حليم لا جناح عليكم ان تلقوا النساء ما تنسون او تبرون قريبا ونسعون عن المسعر ويقر وفاء بالمعروف حقا المحسنين ما يطلقوهن من قبل ان تنسون او تغفلون فريضا فليسوا ما ربطموا الا ان يعفون الا ان يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح فاتاه واصحابه للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تفعلون بصير ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تفعلون بصير فاتاه واصحابه للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم اعلموا ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أنتم اذكروا الله كما أحببكم أن تكونوا تعلمون قل لن يجعل أصحابكم إلى الله أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحمد غير إخلاص فإن خرج فلا جناح عليكم فيما بان في أنفسهن فلا جناح عليكم فيما بان في أنفسهن فإن معروف والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون أنظر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أغلب على المطلق قال الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم واعلموا أن الله سميع عليم فمن الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقرض يحل ويبسط وإليه ترجعون فمن الذي يقرض الله من الذي يقرض الله من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقرض ويبسط وإليه ترجعون أم ترى من بني إسرائيل إن نبي موسى إذ قالوا يا نبي لهم يخالوا نبيهم أو مثلا ذلك نقاتل في سبيل الله قال لا سيتموه إن كنت عليكم قتال ولا تقاتلوا قال وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخذنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال فولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين وقال نبيهم إن الله قد أعلم طالوت ملكا قالوا أن يكون أمركم علينا فنحن محفو الموت منه ولم يوجد أحدا من زمان قال إن الله اصطفى عليكم وزاده بصفه إليه ولس والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليه والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال نبيهم إن آية المسيح يهديكم تابوت ألاتيكم تابوت في سكنة من ربكم ورقية مما تركها موسى وآلها وفي الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما رضى طالوت بجنود قال إن الله سلكم من أهلهم فمن شر ليس مني ومن يصحف فإنه مني أجزاهم إن أخذ غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فما زاوله هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا بهم جالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا بهم جالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم في هذه القرية خلوا شيئا من سبيل الله والله مع الصابرين كم في هذه القرية خلوا شيئا من كثيرة سبيل الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين والله مع الصابرين مع الصابرين. قلنا برضو رجال وجنودي قالوا ربنا اغفر لنا واصبرنا بالثامنة وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا واصبرنا بالثامنة وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا واصبرنا بالثامنة وانصرنا على القوم الكافرين كاتموا بإذن الله وقت داود جالوت وآتاه الله ملكا وحكمة وعلمه مما يشاء فلولا دفاع الله الناس بعضهم بغيا في الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فلولا دفاع الله الناس بعضهم بغيا في الأرض لا فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله ينسوها عليك بحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله ينسوها عليك بحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله ينسوها عليك بحق وإنك لمن المرسلين.